إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين عباد الله، اتقوا الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. عباد الله، معاشر المؤمنين، إن نعم الله جل وعلا على عباده كثيرة لا تحصى، عديدة لا تستقصى، وإن أجل نعم الله على عباده وأعظم مننه أن بعث في هذه الأمة رسوله المصطفى ونبيه المجتبى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، بعثه داعيا ونذيرا، بعثه مبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ختم الله به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة، وفتح برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رفع له ذكره وأعلى له شأنه، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. بعثه رحمة للعالمين ليحيي القلوب الميتة بدعوتهم إلى دين الله وهدايتهم إلى صراط الله المستقيم. قد أنزل الله إليكم ذكرا، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وقد افترض الله جل وعلا على العباد الإيمان به ومحبته وطاعته صلى الله عليه وسلم. وهذه وقفة معاشر المؤمنين لبيان هذا الأصل العظيم والأساس المتين، ألا وهو الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان ما يقتضيه هذا الإيمان من أمور عظيمة وأسس متينة وانقياد وطواعية لله رب العالمين. عباد الله، فمن الإيمان به عليه الصلاة والسلام اعتقاد أنه مبلغ عن الله، اعتقاد أنه مبلغ عن الله، كما قال الله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وكما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال الله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. واعتقاد أنه بلغ ما أمر به، أتم البلاغ وأكمله، ولم يترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أمره الله بإبلاغه فقد أعظم على الله الفرية ولم يمت صلوات الله وسلامه عليه حتى أنزل الله تبارك وتعالى في ذلك تنصيصا وتبينا قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن الإيمان به عباد الله اعتقاد أن الدين الذي جاء به هو دين الإسلام الذي لا يرضى جل وعلا ولا يقبل دينا سواه. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن الإيمان به عباد الله اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فلا نبي بعده. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي سنن أبي داود وغيره من حديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. ومن الإيمان به عباد الله اعتقاد أنه واسطة بين الله وبين خلقه في إبلاغ دينه وبيان شرعه، وليس واسطة في العبادة وجلب المنافع ودفع المضار، فإنه ليس شيء من ذلك إلا لله تبارك وتعالى. ومن الإيمان به عباد الله اعتقاد عموم رسالته وأنه رسول للعالمين، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بل يجب عباد الله أن نعتقد أنه عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الثقلين الإنس والجن. قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا رسولا أرسل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن الإيمان به عباد الله اعتقاد فضله وأنه أكمل الناس طاعة لله وأعلمهم بالله وأتقاهم لله، وأنه عليه الصلاة والسلام أحسن الناس قيلا وأقومهم حديثا وأطيبهم وأزكاهم عملا صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا. ومن الإيمان به عباد الله اعتقاد محبته وأنه أولى بكل مؤمن من نفسه، وتقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفي الصحيح في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي، قال الآن يا عمر. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وليست محبة النبي صلى الله عليه وسلم مجرد دعوى تدعى، وإنما حقيقتها اتباع له وانقياد لأمره ولزوم لنهجه صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا أنزل الله قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولهذا عباد الله، حقيقة الإيمان به ومحبته صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. عباد الله، وليس من الإيمان به في شيء الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة تحذير أمته من الغلو. وفي ذلكم يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفيما يتعلق بشخصه الكريم يقول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومن الإيمان به عباد الله تعزيره وتوقيره ونصرته، قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وتعزيره نصرته، وتوقيره احترامه وتعظيمه صلوات الله وسلامه عليه. وليست النصرة عباد الله للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم مجرد شعارات ترفع أو ملصقات تلصق أو بطاقات توضع على الصدور أو مسيرات تنظم أو نحو ذلك، وإنما حقيقة نصرته عباد الله متابعته ولزوم نهجه. ولهذا جمع الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بين النصرة والاتباع، وأخبر أن الفلاح معلق بذلك، وذلك في قوله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالنصرة حقا عباد الله حقيقتها هو ما ترسم في سيرة المهاجرين والأنصار والتابعين لهم الأخيار، فتلك هي حقيقة النصرة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أحبائه صدقا، ومن أتباعه حقا، ومن أنصاره وأنصار دينه صلوات الله وسلامه عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن تقواه سبحانه أساس الفلاح وأساس السعادة في الدنيا والآخرة. وتقواه جل وعلا هي العمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله، خيفة عذاب الله. عباد الله،